لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: مبنى الأيمان على العرف والنية. عندنا حقيقة عرفية، حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية. الشرع استعمل ألفاظ معينة هي منقولة عن معاني في اللغة، ولكن كثر استعمالها غلب على هذا الاستعمال. زي لفظ الصلاة، الصلاة أصلها معنى الدعاء، لكن صار دعاء مخصوصا بهيئة خاصة فيها قيام وركوع وسجود تكبير ونحو ذلك. أركان الصلاة يعني وواجباتها، فما ينفعش تحمل الألفاظ الشرعية على الحقيقة إيه؟ اللغوية ولا العرفية. العرفية، العرفية الناس تعرفت على حاجة. اللحمة بكام النهاردة؟ 120. دي لحمة إيه؟ السمك ولا لحمة الفراخ ولا لحمة البقر ولا لحمة الأرانب؟ البقر. مش كده؟ البقر وبالكثير الجاموس، مش كده؟ اللي هو البقر بأنواعه يعني. يعني مش هقول دي لحمة السمك، مع إن لحم السمك لغة اسمه إيه؟ لحم. والشرع ما استعملش اللحم مجردا، مش كده؟ استعمله في الأمر بالأكل بهيمة الأنعام مثلا، واخد بالك؟ لأن الله لحومها ولا دماؤها. واستعمله في السمك، في لحم السمك مقيدا، مش كده؟ يعني ما فيش حقيقه شرعيه نقول انها زي الصلاه وزي الزكاه وزي الصوم، لها معنى والشرع استعمله في ايه؟ في جزء مخصوص منه او في معنى تاني، مش كده؟ لا، ده هو لا. طيب، لما واحد يحلف بقى يقول والله ما واكل لحمه، يبقى هنرجع في الموضوع ده لايه؟ اول حاجه نيته، وتاني حاجه ايه؟ العرف. والعرف ده غالب الالفاظ بتبقى النوايا بتاعتها مبنيه على ايه؟ على العرف، الا لو هو نوى حاجه تانيه قاصدا. يعني لو هو نوى حاجه تانيه قاصدا، التعريض او التوريه او الكذب، هتبقى العبرة بنيته وقصده. لكن الأصل فيها أن الألفاظ بتحمل طالما ما فيش نية مخالفة، هنحملها على الإيه؟ على الحقيقة العرفية، وليس اللغوية ولا الإيه؟ ولا الشرعية، طالما في الأيمان، طالما الناس استعملت هذا الأمر. وإن كان أهل الشريعة، أهل الدين الإسلامي، ألفاظهم فيما يتعلق بالألفاظ الشرعية دايما هيكون متعلق بالإيه؟ هيطلق الأعراف بتاعتهم بتبقى تعرفوا على الحقيقة الإيه؟ الشرعية. يقول: أمر الأيمان مبني على العرف الذي درج عليه الناس، لا على دلالات اللغة ولا على اصطلاحات الشرع. فمن حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا فإنه لا يحنث، وإن كان الله سماه لحما، إلا إذا نواه. إذا نوى والله ما أكل لحمة، لا لحمة سمك ولا لحم دجاج ولا لحم أرانب ولا لحم إيه؟ بقر أو جزور مثلا أو غنم. احنا عندنا لحم الغنم ممكن يتقال عليه، لا لابد يتقال عليه لحم إيه؟ لحم غنم يعني. قال: إلا إذا نواه أو كان يدخل في عموم اللحم في عرف قومه. ومن حلف على شيء وورى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه، إلا إذا حلفه غيره على شيء، فالعبرة بنية المحلف لا الحالف، وإلا لم يكن للأيمان فائدة عند في التقاضي. يعني إذن الحتة دي اليمين على يمينك على ما يصدقك عليه صاحبه، اليمين على نية المستحلف، كان ده في التقاضي قدام القاضي، وليس قدام التقاضي الشرعي، وليس أما يعني فيما بين الناس بعضهم بعضا. يقول ايه في التورية مثلا، يقول له انت شفت، يقول له والله ما شفت، وهو يكون شاف، بس التاء دي احنا بننطقها ايه ساكنة، تصلح للمتكلم وتصلح للايه للمخاطب، مش كده؟ يعني شفت تنفع لي ليك انت، مش كده؟ تنفع لي انا، والله ما شفت تاني. انت عجور كده، طب والله العظيم ما شفت اللي حصل النهاردة، مش كده؟ انت كنت معايا في المكتب النهاردة؟ ما شفتش، فانا بعلم انت ما شفت، مش كده؟ وممكن يكون المعنى اللي الناس تفهمه ان انا بتكلم على ايه، على نفسي، مش كده؟ والله ما اكلت. ينفع بالنية في غير التقاضي، في التقاضي لا، لابد ان تكون على نية المستحلف. بس شيخ المرونه مدخل، طب نكمل الكلام وبعدين نبقى نسال بعدين. قال النووي: ان اليمين على نية الحالف في كل الاحوال، ان اليمين على نية الحالف في كل الاحوال، الا اذا استحلفه القاضي او نائبه في دعوى توجهت. نائب القاضي الشرعي، من يقوم مقام القاضي الشرعي زي المحكم، كل جلسات التحكيم سواء كانت عند القاضي الشرعي او عند المحكم اليمين فيها على نية المستحلف. يقول: فهي على نية القاضي او نائبه، اللي هو بيطلب منه اليمين على نية اللي طالب اليمين، الخصم بيقول له فهتحلفه عشان ايه، بينكر هو الامر، ف لا تصبح، لا يصلح فيها التعريض ولا التورية. يقول: ولا تصح التورية هنا، وتصح في كل حال، ولا يحنث بها وإن كانت للباطل حراما. يعني إيه؟ إذا كان هياخد بها حق باطل تبقى إيه؟ تبقى حرام. وهنا في التقاضي هتبقى على نية القاضي، وهيبقى يحكم بها على ذلك، فما ينفعش ان هو يوري فيها ويقول انا قصدي التورية. لا، في التقاضي لابد ان يكون ايه، على نية المستحلف طالب اليمين الذي يقضى بناء يعني الذي سوف يقضي بناء على ايه، على ذلك اليمين. والدليل على ان العبرة بنية الحالف: إلا إذا حلفه غيره، ما رواه أبو داود وابن ماجه عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فخلي سبيله، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا أنهم عارفينه، وحلفت أنه أخي، قال: صدقت، المسلم أخو المسلم. هم نيتهم وفهمهم اللي هم العدو اللي أخذوا ده أنه هو أخوه شقيقه، مش اللي احنا بندور عليه، ما هم عارفين ده فلان وفلان ده أخوه، يبقى مش هو اللي بندور عليه، ماشي كده؟ وهو حلف ان هو اخي، وده بينقذ بيه مسلم. ففهمنا بقى ان التورية في حالة واحد ظالم، حاكم ظالم، عدو ظالم، من يقهر المسلم على حقه ويقدر يتخلص من الظلم بالتورية يلزمه ذلك. يجوز لو كان في حق غيره يجب، يعني دول لو كانوا سابوه كان ممكن يقتلوا العدو ده او ياخدوا عبد عنده ولا اسير عنده تبقى مشكلة، ولو هو انقذه بذلك فهو صادق بهذا الامر. واذا كان يمكنه يعني ان يوري يلزمه ذلك. والدليل على ان العبرة بنية المستحلف، اذا استحلف على شيء ما، اذا استحلف على شيء ما رواه مسلم وابو داود والترمذي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية المستحلف، المستحلف طالب اليمين. وفي رواية يمينك على ما يصدقك عليك ما يصدقك عليه صاحبك ما يصدقك عليه صاحبك، رواه أبو داود بإسناد صحيح. والصاحب هو المستحلف وهو طالب اليمين، يعني ما تجيش تقول لصاحبك هنا اللي كان بيسألني عن حاجة انت شفت مراتي وهي ماشية مع الراجل مثلا كويس كده، يقول له والله ما شفت، ويقصد ايه؟ انت ما شفتش. لان لو كان شاف ما كانش سأل، زي ما قلنا كده يعني مثلا. فهذا الامر ان هو نصح وتابت الى الله وتم يعني معالجة الامر، بس لو هو عرف حتى لو بعد سنين طويلة سيترتب على ذلك ايه يعني ضرر، فعند ذلك صاحبه ده ملوش يحلفه اصلا امام القاضي ولا المقاضاه شيخ، ملوش يحلفه ان هو ليس ايه ليس امام القاضي بيستخبره فقط. فعند القاضي او المحكم اللي هيترتب عليه حكم معين، براء مثلا من دعوة اليمين على من ادعى، بينه على من ادعى واليمين على من انكر، هيترتب عليها شيء معين من ذلك، فهذا هو الذي يكون فيه اليمين على نية المستحلف. انه تاك محكم لو هو ما هو بص مش هو مش زود هنا بيقول لا يحنث بها وان كانت للباطل حراما، يعني اللي هيضيع بها حق حد هيبقى آثم بذلك، بس ما هوش حانث طالما نيته ايه الحمد لله طالما نيته التورية وحلف صادقا على نفسه بعيدا عن مجلس حكم. لكن لو مجلس حكم ايا ما كان، سواء كان عند القاضي المعين من قبل الامام او في مجلس عرفي، هم اتفقوا على تحكيم فلان يحكم بينهم بالشرع، لا هنا اليمين على نية الايه المستحلف، القاضي المحكم ده زي القاضي. ده بقى هينظر بقى ان هو النصح في مسألة مثلا المرأة التي لم تتب وحالها حال فساد والراجل طلب منه انه يستخبره، هذا الامر يعني اذا رأى المصلحة في اخباره اخبره ما يكذبش او ما يعرضش، هذا التعريض مندوح عن الكذب من اجل مضرة تحصل. قال لا حنث مع النسيان او الخطأ، من حلف ان لا يفعل شيئا ففعله ناسيا او خطأ فانه لا يحنث، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والله يقول ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. وقال موسى صلى الله عليه وسلم لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فالذي أخذ بالنسيان هو إيه؟ يعني يرهق من أمر صاحبه عسرا. والله عز وجل ما جعل علينا من حرج ولم يجعل علينا يسرا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك من حلف على شيء ففعله ناسيا فإنه لا يكون حانثا أو مخطئا. يعني كان قال والله ما مكلم فلان، خلينا مثلا فلان ده كان هو واحد قاعد بظهره افتكره فلان تاني، ماشي كده، افتكر واحد تاني فراح قال له يا فلان، وراح ما ردش عليه فراح كلمه كده وقال له قوم يا راجل، قوم يا راجل. ده خطاب لمين؟ للشخص نفسه، مش كده؟ وكلمه مباشرة. وبعدين ادور له كده يا خبر ابيض طلع ايه؟ مش هو. وقد اقسم الرجل انه لن يكلم فلانا، فكده فقد وقع ايه؟ في المخالفة يميني. هذا لم يحنف، هذا فعل ذلك مخطئا. ده معنى الخطأ، مش معنى الخطأ زي ما الناس بيظنوا مثلا انه الخطيئة انا غلطت وكلمته يعني اضطريت، لا مثلا ده مش كده، ليس كذلك. احنا كلمنا طبعا على المكره انه ليس عليه يمين. وكذلك من فعل ما حلف عليه على تركه يعني فعله مكرها. في واحد حلف مكرها يبقى ده غير منعقد، فعل ما حلف على تركه مكرها يبقى ايه؟ يبقى لا يحنف ايضا. نفس الدليل لو طبعا لو حلف على غيره وغيره اللي نسى هينظر في نيته هو، لان احنا قلنا ان الايمان مبناها على ايه؟ على النيه. نيته وقصده وعرفهم اذا فعلت ذلك اي عمدا ولا ما نواش وعمم وكانش قصده ولا في عرف ولا في نيه ولا في قصد عمدا او سهوا. لو هو كان قيد فعلها او فعل غيره ده فعل غيره بالعمد بعرف او بقرينه او بنيه صريحه نفعه ذلك، ماشي كده. وان اطلق لازمه الاطلاق، ما عندوش بقى تقييدات خالص، بيقول لا بعرف ولا بنية، ماشي كده. يعني قال لها والله ما انت مكلمه فلان اخوك ده، وبعدين بتتصل باختها فحد رفع التليفون، هو اتصل باختها اخوها فهي بتفتكر كده السلام عليكم، قال له وعليكم السلام، ماشي كده. ده هي هو قصده ما تكلميش اخوك ايه؟ عمدا. القرينة تقتضي ان هو عايزها وبيفسدها مثلا الاخوها ده ولا ده عامل معاه مشكلة او نحو ذلك. ففي مثل هذه الحالة القرائن تؤكد ان هو قصده ايه؟ عمدا، وهي ما كانتش قصده تكلمه اصلا، دي بترد على التليفون على اختها مثلا او ايه او طلبت اختها تقفل بقى. ايوة كلمت كملت بقى بقت عمدا بعد ما عرفت. او هو واحد غير صوته فقال له ما تكلمش فلان او ما تعملش حاجة مع فلان، فهو غير صوته فقعد يكلمه كتير. هو قصد الرجل واضح في ان ذلك يكون ايه؟ عن طريق العمد. لو كان ما استحضرش اي تقييد، لو كان ما استحضرش اي تقييد لا بالنسيان ولا بخطأ ولا بعمد ولا يلزمه. قال يمين المكره غير لازم، لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليها ولا يأثم إذا حنث فيها. في الحقيقة اليمين ده أصلا غير منعقد، اليمين اللي وقع تحت الإكراه غير منعقد. للحديث المتقدم اللي هو وما استكره عليه، وفي عن أمات الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولأن المكره مسلوب الإرادة، وسلب الإرادة يسقط التكليف، ولهذا ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يراها منعقدة ولازمة. الاستثناء في اليمين، من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنس عليه. فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أحمد وغيره وصححه ابن حبان. وأجمعوا على أن ذلك لابد أن يكون متصلا باليمين أو بفاصل يسير عرفا، كأخذ نفس أو كيعني تذكير بكلمة من غيره أو نحو ذلك، وهو في نفس المجلس وفي نفس الوقت. وهذا قال له قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله متصلا بها خلاص أجزأ ذلك. أما إذا لم يقل فإنه لا يجزيه ولا يتحلل، ولا يعني يتحلل من يمينه إذا قالها بعد مدة، وإلا لما انعقدت يمينه قط. ها؟ لو أسر بها ناطقا بها نفعت. حلف استعالي. حلف إيه؟ حلف استعالي بعدين قال إن شاء الله السر. حلف إيه؟ بصوت عالي. حلف بصوت عالي وقال إن شاء الله في سره، مش أسرها في نفسه، لا ده لابد إيه ينطق، يقول له والله العظيم يا ولد فلان لو ما نزلت تصلي لانا اضربك علقه ان شاء الله ان شاء الله، ماشي كده، وما سمعهالوش. وبعدين الولد ايه شاف هو المصلحه ان هو ما يضربوش عايز واحد عايز يخوف مراته فيقول لها والله لا طلقك ان شاء الله، ويقول انا على دي لا تلزم له كفاره يمين ولا قع ايه طلق. فمثل هذا طالما استثنى فقال إن شاء الله، أما لو كتمها بس ما ينفعش، لازم هوى، يعني لازم يطلع حروف بس ممكن ما تبقاش مسموعة. دي فيها خلاف كبير بقى في الموضوع ده، سيبنا منه عشان ده مش يمين، ده بقى باب الطلاق. ماشي، انت طالق الصريحة دي كده، ده مش أبواب طلاق يا إيمان، دي أبواب طلاق. تكرار اليمين، إذا كرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء وحنث، فقال أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد يلزم بكل يمين كفارة. وعند الحنابلة أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، موجبها واحد، فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد. وإن اختلفت اختلف موجب الأيمان، وإن اختلف موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار ويمين بالله لزمته الكفارتان ولم تتداخلا. والله لاضربه واخد فلوسه واخرجه من البلد، ماشي كده، وبعدين وقف باتنين وايه والتالتة ما عملهاش، او وقف بواحدة وعملش باتنين، او ما وقفش بالتلاتة، هل تلزمه على كل واحدة يمين مستقلة، ولا سواء حنث في واحدة أو في أكثر يبقى عليه يمين واحدة؟ طالما ما كررش اليمين يبقى عليه كفارة واحدة بس. ويتحلل بها عن يمينه وكفر، يبقى ما أصبحش في يمين، وبالتالي يعمل الحاجات التانية اللي حلف، يعني قصدي يترك الحاجات التانية لو كان حلف انه يعملها. طب اذا كان هو بيحلف على نفس الشيء بس النهاردة حلف وبكرة حلف وبعده حلف، هذا الامر عند التأمل مقصوده التأكيد. زي كلمة ثلاثة في الايمان جات منين؟ غرضه ايه؟ يقولك والله العظيم ثلاثة، ثلاثا يعني اقولها ايه؟ اقولها ثلاثا للتأكيد، واختصر فقال ايه؟ والله العظيم ثلاثة، ثلاثة يعني اقول ذلك ثلاث مرات. الصحيح في المسألة انه تلزم يمين واحدة لان قصده التأكيد، يعني تلزم كفارة واحدة، وان هذه الايمان تأكيد للاولى، فلذلك عليه كفارة واحدة. ما عملش الثلاثة، ما عملش ضربه وخد فلوسه وتصالحه فما خرجوش من البلد، عليه كفارة يمين واحدة زي اتنين زي ثلاثة. ايوه بالظبط، مش بالاحوط ولا حاجة، هما ثلاث حاجات فيهم في الاخر من غير ما يكرر كفارة واحدة، ماشي كده؟ انه حلف على الثلاثة هيجي يتحلل من اليمين ده، فمش هيتحلل من كل فعل بايه؟ بكفاره. قال والله لا ضربه، والله لا مخرجه، والله لا واخد فلوسه، يبقى هنا هتلزمه ايه؟ ثلاث كفارات على كل واحده حاجه مستقله. هو بيكرر اليمين على افعال مستقله مش على حاجه واحده. بنقول ايه؟ حلف على نفسه يعني مثلا يعني لو فعلت كذا تكون مثلا زوجي هو بعد كده فعل عقد الايمان انه يعقد. ده الطلاق المعلق بغرض بغرض الحث والمنع له حكم اليمين، كانه قال والله لا عامل كذا او والله ما عامل كذا، ويعني في كفار هي موجبها بقى. هي ايه؟ هو اليمين موجب للكفارة اذا حنف، ماشي كده؟ موجب اليمين اذا حنف هو الكفارة، ماشي كده؟ اليمين موجب والكفارة موجب، ايوه كده صح. اذا حنف في المرتين، فبيقول ان اختلف موجب اليمين وهو الكفارة كظهار ويمين بالله وطلاق كمان، زي مثلا ما بيعمله تقول لها تبقي طالق وحرمان عليها زي ام اختي، والله العظيم انت طالق او لا طلقك، كل واحدة لها ايه؟ لها حاجتها، ماشي كده؟ لها حكمها. ولذلك الموجب مختلف، الكفارة مختلفة، في واحدة كفارة يمين تانية كفارة ايه؟ ظهار. وهو فعقد هذه الايمان متفرقة، يعني ايه متفرقة؟ يعني كل واحدة لها لفظها، كل واحدة لها لفظها، هيبقى عليه كفارة ظهار، فلو قال لها علي انت عليك ظهر امي، ويبقى عليه كفارة يمين اذا حلف بالله، ويبقى نشوف نيته في الطلاق اذا كان طلاق معلق، واذا قال لها انت طالق تبقى اتطلق. ها؟ لا ما بيروحوش كتير. كفارة اليمين. تعريف الكفارة: الكفارة صيغة مبالغة من الكفر وهو الستر، والمقصود بها هنا الأعمال التي تكفر بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به في الدنيا ولا في الآخرة، والذي يكفر اليمين المنعقدة إذا حنث فيها الحالف، إن هو اللي حلف فهو المسؤول، ده عمل من عمله هو. لا، هي فيها نقطتين: والذي يكفر اليمين المنعقدة إذا حنث فيها الحالف أحد ثلاثة أشياء: أعمال تكفر الذنب، تذهب الذنب. الذنب هنا الحنذ في اليمين، فايه اللي يكفر اليمين اللي هيعمله الحالف؟ الاطعام يكفر، الكسوة تكفر، العتق تكفر. العتق تكفر، ماشي كده؟ الذي يكفر اليمين المنعقدة إذا حدث فيها الحالف. الحالف دي مش فاعل يكفر، هي فاعل حدث، ماشي كده؟ وفاعل يكفر اليمين واحد من الثلاثة، لأن ربنا قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. يبقى في تخيير، الشرع خيره حسب ما يريد، طالما أن الشرع لم يجعل ذلك مرتبا برفض صريح فله أن يختار ما شاء، إطعام أو كسوة أو إيه أو عتق رقبة. إحنا أولي دايما للترتيب للتخيير. الأصل في أو أنها للتخيير، ما لم يكن هناك دليل من خارج يدل على الترتيب، ولكن الأصل فيها ليه؟ التخيير. عشان كده لو كان دليل الترتيب محتملا عمل بالتخيير، لأن إذا وردت فيها أو، ماشي كده؟ يعني يعني احنا عندنا في اتفاق على ان في تخير هنا وترتيب، لان ربنا قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يبقى التخير بين الثلاثة والترتيب مع الصيام، فلا يجوز ان يبدأ بالصيام مع امكانية واحد من الثلاثة. من لم يجد واحد من الثلاثة، مش يقول طبعا انا لقيتش العتق هنتكلم بالصيام، لقيتش العتق لقيت الايه؟ لقيت القطعه، لقيت الكسوه، فانت تختار واحد من الاثنين حتى لو كان بلدكم ما فيهاش عبيد. ليس انك اذا فقدت واحدا من المخيرات بينها انتقلت الى المرتب بعدها، بل تختار من الثلاثه. في حاجات فيها اختلاف في الترتيب وجوبا، زي كفاره الفطر في رمضان، كفرت الفطر في رمضان، ماشي كده؟ الجماع عند من يقول الجماع هو المفطر، والأكل والشرب أو أنواع المفطرات عند من يقول بأنها مثل الجماع، ماشي كده؟ عندنا حديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. ده أوسع من الحديث الذي فيه الترتيب، لأنه بيصرح بالإيه؟ بالتخيير. علشان أقول إن دول مرتبين لازم يكون الحديث اللي فيه الترتيب صريح في الترتيب، ماشي كده؟ نقول عشان يجب يبقى يجب أن يكون صريحا في وجوب الترتيب، وممكن يبقى في ترتيب بس على الاستحباب إذا كان الدليل فيه الاحتمال. يبقى احنا عندنا الأصل في الموضوع الرواية بتاعت ايه؟ أو ماشي كده؟ ولأن الدليل بتاع الترتيب دليل محتمل ليس نصا في وجوب الترتيب، لأنه قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال فصم، قال فأطعم 60 مسكينا. طب ده من الرسول أنا سأله السؤال ده، يعني صريح في الترتيب ولا محتمل؟ صريح. هو بيرتب بالتأكيد، ماشي بيرتب، بس صريح في وجوبه ولا يحتمل الاستحباب؟ يحتمل الاستحباب، لأن الصيغة دي استعملت في غير وجوب الترتيب. صيغة ايه؟ كعب بن عجرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل تجد شاتا؟ هل تستطيع؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم ستة مساكين، أن تصوم ثلاثة أيام؟ قال لا. قال فأطعم ستة مساكين ثلاثة أصابع من تمر، مع الإجماع على أن الثلاثة مخير فيها، ولكن الأفضل أنها تتم بالترتيب ده. ورد زيها كده، فعشان كده قلنا المستحب للي بيفطر عمدا في رمضان ان هو يبدأ بالعتق، فان لم يجد فيصوم، فان لم يستطع فيطعم. طب ولو عايز يستسهل نقول له يجوز يستسهل، لان الصيغة في حديث ابي هريرة ليست صريحة في الايه، في وجوب الترتيب، ماشي كده؟ لأنها استعملت الصيغة دي في حاجة مش ترتيب فيها ليس بواجب. والأصل براءة الذمم أي حاجة من اللي ورد فيها الحديث بتاع أبي هريرة بالتخيير، بنخيره بوضوح، وما عندناش نص عام زي نص الظهار اللي ما يحتملش إلا الترتيب. قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يبقى ما ينفعش ينتقل إلا إلا بعد أن يعجز عن التي قبلها. وكذلك في الترتيب والتخيير بين الثلاثة وبين الصيام. تأخير العتق تأخير العتق هنا في الدليل على عدم الترتيب لا، الدليل على عدم الترتيب هو صيغة أول ما تعتبرش من الأدلة عدم لا، دي دليل حتى لو في الآخر بيقول هذه الثلاثة مرتبة ترتيبا تصاعديا، هي تبدأ من الأدنى للأعلى، فالإطعام أدناها والكسوة أوسطها والعتق أعلاها. قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من كفارته إطعام 10 مساكين، صح يا شيخ؟ 10 مساكين إطعام 10 مساكين إطعام 10 مساكين. أنا غلطان يعني؟ فإطعامه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. حكمة الكفارة الحنث خلف وعدم وفاء، فتجب الكفارة جبرا لهذا. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.